الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فلا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. لقد جاء في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي وفي الوفيات لابن خلكان في ترجمة النحوي يحيى ابن زياد الفراء، نعم، يقول: كان الخليفة المأمون قد وكل الفراء بتلقين ابنيه النحو، فلما كان يوما ما أراد الفراء أن ينهض إلى بعض حوائجه، فابتدر إلى نعل الفراء يقدمانها له، ثم تنازع أيهما يقدمها، ثم اصطلح على أن يقدم كل واحد منهما فرده فقدماها. وكان المأمون له على كل شيء صاحب خبر، حطت عيونه في كل مكان يفعله تقارير من اللي بيحصل في مملكته أو في خلافته أو في دولته. فرفع إليه ذلك الخبر فوجه إلى الفراء فاستدعاه، فلما دخل عليه قال: من أعز الناس؟ فقال: ما أعرف أحدا أعز من أمير المؤمنين. قاله: لا، بل من إذا نهض تقاتل على تقديم عليه وليا عهد المسلمين أولاده، حتى رضي كل واحد منهما أن يقدم له فرده. فقال: يا أمير المؤمنين، لقد أردت منعهما من ذلك، ولكني خشيت أن أدفعهما عن مكرمة سبق إليها، وأكسر نفوسهما عن شريفة حرص عليها. وقد روي عن ابن عباس أنه أمسك للحسن والحسين رضي الله عنهما ركابيهما حتى خرج من عنده، فقاله بعض من حضر: أتمسك لهذين الحدثين ركابيهما وأنت أسن منهما؟ فقاله: أسكت يا جاهل، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. فقال له المأمون: لو منعتهما عن ذلك لأوجعتك لوما وعتبا وألزمتك ذنبا، وما وضع ما فعلاه من شرفهما، بل رفع من قدرهما وبين عن جوهرهما، فليس يكبر الرجل وإن كان كبيرا عن ثلاث: عن تواضعه لسلطانه ووالده ومعلمه العلم. ليس يكبر الرجل وإن كان كبيرا عن ثلاث: عن تواضعه لسلطانه ووالده ومعلمه العلم. وقد عوضتهما بما فعلاه 20,000 ولك 10,000 على حسن أدبك لهما. ومن أمثل وأروع أخبار الوفاء مع أهل العلم، نعم، وفاء أبي حنيفة مع شيوخه. لقد كان يدعو لشيخه حماد ابن أبي سليمان مع أبويه في كل صلاة يصليها، وكان يحفظ له وده ويذكره دائما ويترحم عليه ولا ينسى له فضله، يذكره بالخير وينوه بأثره فيه ويدعو له، حتى قال يوما: ما صليت قط إلا ودعوت لشيخي حماد ولكل من تعلمت منه علما أو علمته. وفي رواية: ما صليت صلاة منذ مات حماد إلا استغفرت له مع والدي، وإني لأستغفر لمن تعلمت منه علما أو علمته علما. الإمام أحمد كان يكثر الدعاء للشافعي جدا، حتى أذهل هذا ولده فقال: يا أبتي، أي رجل كان الشافعي؟ فإني أردت تكثر من الدعاء له. فقال: يا بني، لقد كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فانظر هل لهذين من عوض؟ لقد كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فانظر هل لهذين من عوض؟ وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين خديجة، اسمعوا هذا الخبر ترويه عائشة في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك، فقال: اللهم هالة. ذكرته بأيام خديجة وطريقة استئذانها وطرقها للباب، نعم، فغلت فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، نعم، هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها. يعني لماذا كل هذا يعني اهتمام بامرأة عجوز من العجائز وماتت وربنا عطاك أحسن منها؟ ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها؟ قالت: فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم وزجر عائشة غاضبا: والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي حين كفر الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس، نعم، ورزقني منها الله الولد دون غيرها من النساء. فقلت: يا رسول الله، اعف عني ولا تسمعني أذكر خديجة بعد هذا اليوم بشيء تكرهه، اعف عني ولا تسمعني أذكر خديجة بعد هذا اليوم بشيء تكرهه. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا تقول عائشة: ما غبت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة، وإني لم أدركها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. قالت: فأغضبته يوما فقلت: خديجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد رزقت حبها، إني قد رزقت حبها. فهذا خلق الوفاء، نعم، بدءا من سيد الأوفياء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم مرورا بورثته من أصحابه، ما فعله ابن عباس مع الحسن والحسين، وما فعله بعد ذلك الفراء مع ابناء المأمون، وما فعله الشافعي مع أحمد ابن أحمد بن حنبل مع الشافعي، وما فعله أبو حنيفة مع شيخه حماد ابن أبي سليمان، سلسلة موصولة من الوفاء المشرق المنير. اللهم ارزقنا حسن الوفاء يا رب العالمين، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت،